إذا مات الإنسان تكبيرة الأحرام هل يستمر في الصلاة حتى تنتهي ثم يزيدها أو يقطعها ثم يعيدها؟ يا شيخ كبر وما كبر كبر الحال كبر الحال ويعمل بما أدرك على التكبير. إذا هذا التكبيرة الثانية من صلاة الإمام أعتبر نفسه فايتة الأولى. إذا قال التكبيرة الثانية أعتبر نفسه فايتة ركعتان فايتة ركعتين بعد الصلاة. أما إذا كان له نصوص أما إذا كان المسلم عند رجاء مسلم فلا يشرك بهذا يبني على ما تقدم ويعرف أنه تفضل وحده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.